الأصل في الناس كما يقال اليوم، الأصل في عموم المجتمعات، في المجتمعات الإسلامية أنها ماذا؟ أنها كافر، أصل فيها الكفر، أصل فيها الكفر. هذا الذي أراد نفيه رحمه الله تعالى. قال: فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر مطلقا، يعني كفر بالعموم ثم بعد ذلك من لم يكفر فهو كافر، كما يقول بعض الناس اليوم. الأصل في المجتمعات بلاد الإسلامية عموما أنهم كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر. هذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، أن يقال في جميع الناس عموما كل من كان تحت طاغوت فهو كافر، هكذا عندهم تلازم بين ماذا؟ بين كفر الحاكم وبين كفر الأفراد. هذا باطل، إذا كفر الحاكم لا يلزم منه ماذا؟ كفر الأفراد، قد يكون على الأصل، إلا إذا أظهر كفرا حينئذ يكون كافرا، إذا أظهر ناقضا ظهر لك، أما إذا لم يظهر حينئذ يبقى على الأصل، وهو ما أظهره من الشهادتين والصلاة ونحو ذلك. وأما التكفير هكذا بالتلازم ونحو ذلك، هذا لا شك أنه باطل.